بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ تسجيل الشريط الثاني من خطاب كاميليا. مين؟ أنا كالعادة أنا نادر فودة، ودون التفاصيل والخوض في التفاصيل الكثيرة أنتوا أكيد فاكريني، ولكن مين كاميليا؟ كاميليا التي كانت تعيش مع أخواتها في رعاية أب عاشق السحر وتحضير الأرواح. كاميليا التي تفاجأت بوجود وجه آخر لأبيها، وجه لبسه الجن وتمكن منه تماما. بفكركم أن والد كاميليا مات في الشريط اللي فات، مات لما حاول يتخلص من كاميليا بعد ما تخلص من الأم قبلها منذ سنوات طويلة، لكنه ما كانش عامل حسابه أبدا أن الأم هي نفسها اللي هتعود وتنتقم وتأخذ معها إلى عالم الظلام. كل هذا حدث أمام كاميليا، والتي فضلت ألا تقص على إخواتها ما رأته من أهوال حينما نهض جثمان أمها المتهالك من التابوت وهجمت على الأب وأنقذت كاميليا. وتلقت كاميليا خبر موت أبيها بقناعة ويقين أن ما رأته كان حقيقي تماما ولم يكن حلما. إزاي؟ بسبب الكتاب الذي كان يقرأ منه التعويذ وخلافه، وجدته ملقى بجوار السرير. كاميليا بتكمل اللي حكيته لي، واسمحوا لي احكيه لكم في الشريط ده. بعد مرور الأربعين يا أستاذ نادر، بدأت تتكشف قدامي حقائق عديدة. الحقيقة الأولى أن أنا وإخواتي ما بقاش لينا غير ربنا. لا تتخيل كم الوعود من الأقارب اللي هيزورونا بعد ما أبويا توفى، ومش هينسونا وهيفضلوا يخبطوا على الباب، ونحن أهل وأخوات وأعمامي دول أهلي، وأنهم هيجوا كل دقيقة وكل ثانية يطمنوا علينا. كل دي كانت وعود، ولكن كالعادة الكل انشغل في حياته، وبقيت أنا وأخواتي عايشين لوحدنا على ما تركه لنا والدي من السمعة السيئة جدا، السمعة المرعبة جدا اللي بتخلي أي حد غريب ما يفكرش حتى يسأل علينا. والغريب يسأل ليه إذا كان القريب ما بيسألش؟ كل اللي كان حالتنا هو معاش شهري بيرسله لنا بعض الأقارب، واللي أنا شكة إنه ممكن ما يكملش. بدأت الحياة تسير، وبدأنا نتأقلم، وبدأت إخواتي نفسيا حالتهم تتحسن، وبدأوا يعترفون بأن الحياة أفضل بكتير قوي مما كانت مع والدي. ولكن أنا بالنسبة لي الوضع كان غريب ومختلف. أبويا كان فيه حاجة هي اللي خليته يعمل كده، بس أنا اللي كان بيشغل بالي هم حاجتين تحديدا: الكتاب اللي جاه معايا من الحلم، والغرفة اللي كلنا أنا وأخواتي بنعدي من جنبها كده في البيت في سرعة رهيبة، وحتى ما بنفكرش نبص لها كده وإحنا ماشيين. عارف ليه أستاذ نادر؟ لأن الأوضة دي بالنسبة لنا هي بيت الرعب في البيت. وهنا قررت أن أنا لازم أكسر الخوف ده، وقررت أن أنا هبتدي بالغرفة دي. أنا هدخل الغرفة وزي ما تيجي تيجي. دقات منتصف الليل كان أخواتي البنات نايمين، وكنت أنا على السلم بتسلل للغرفة ومعايا بعض الأدوات لكسر الأقفال. الأقفال اللي عليها كانت كتيرة جدا. وصلت ليها وقفت قدامها وبدأت أكلمها زي المجنونة، ولقيتني بقول لها: يا أنا أنتي، ما هو لازم أفتح الباب النهاردة وأشوف أنتي جواكي إيه، أنتي مصدر الغم والهم في البيت ده. وبدأت أستخدم الشاكوش وأدق على الأقفال، والتي كانت تقاوم الفتح بشكل كبير جدا. وما تستغربش مني لما أقولك أن الأقفال بتقاوم الفتح، لأن أنا بقيت أتعامل مع كل حاجة أن هي حية في البيت ده. تمكنت بعد ربع ساعة بالضبط من الدق والطرق على الأقفال أن أنا أكسر الأقفال كلها، وحانت اللحظة اللي هفتح فيها الباب. فتحت الباب بحذر شديد وعقلي ممتلئ بصور متوقعة، أشبح بقى على جماجم، على توابيت، على صلبان نواجه بيها دراكولا كما يحدث يعني في الأفلام اللي أنا بشوفها. بس أنا ملقتش أي حاجة من الكلام ده. المكان كان ضلمة تماما، لكن ريحة البخور نفاذة جدا لدرجة أن أنا حسيت أنه كان لسه شغال لي دلوقتي. تحسست الحائط بالراحة لحد ما وصلت لمفتاح النور. الوصول ما كانش سهل، ولكني وصلت له وأضاءت النور. إذا بي أجد الغرفة خاوية تماما، ما فيهاش أي حاجة. الأوضة متنفضة، مسروقة، أو الحاجات اتشالت منها. هي ريحة البخور ومفيش أي حاجة غير كتاب مرمي على الأرض، تمام زي الكتاب اللي أنا شلته بعد ما أبويا مات. شلت الكتاب وقلت هرجع أوضتي وهحط جنب الكتاب اللي عندي على المكتب، وهبتدي من بكرة بقى أقرأ في الكتب دي وأشوف فيها إيه. دخلت الأوضة ما لقيتش الكتاب على المكتب. قلبت الأوضة كلها إن أنا أدور على الكتاب ولاقيه، مفيش أي حاجة. قلت خلاص، راح مكان ما راح، زي ما جه راح. فتحت الكتاب لقيت ورقة صغيرة قوي، واللي كان كاتب فيها ده خط أبويا. أنا عارفاه كويس الخط ده، أنا متأكدة أنه كان خط أبويا. كان مكتوب الآتي: إلى من يفتح هذا الكتاب من بعدي أرجوك ألا تقرأه، لقد تملكني هذا الكتاب وأصبحت لا أعيش حياتي إلا به، لقد جعلني أقتل، ولم يكتفي بذلك، إنه يريدني أن أقتل بناتي، أقسم بالله عليك ألا تكمله. بصيت على أول ورقة في الكتاب وكانت عبارة عن رسمة، رسمة لدايرة كبيرة وجواها دوائر صغيرة ومتوصلين ببعض بأسهم، ومش عارف أقولك إيه، بسبب الخداع البصري أو لسبب أنا معرفوش، الدوائر دي كانت بتتحرك. هتقولي إزاي؟ هقولك معرفش، الدوائر كانت بتلف. قلبت الصفحة لقيت الصفحة اللي بعدها فارغة، ثم الثانية فارغة، ثم الثالثة، وظللت أقلب في صفحات الكتاب إلى أن وقفت عند صفحة بيها رسمة. الرسمة دي كانت لرجل ينبش في قبر، صورة الراجل بينبش في القبر أو بيحفر في القبر، وفي الصفحة المجاورة لهذه الصفحة نفس الرجل ملقى على الأرض، والصورة الثالثة نفس الرجل يحترق في نيران هذا القبر، وعلى جانب الصفحة صورة لسيدة كبيرة تحمل طفلة رضيعة أو طفل رضيع وتحتضنه. مش عارفة ليه يا أستاذ نادر، أنا حسيت أن الصورة دي هي المشهد اللي أنا عشته، أن دي الأم ودي أنا، واللي بيتحرق في المقبرة ده أبويا. حاولت أبعد الصورة دي عن مخيلتي لكن دون جدوى. الصفحة اللي بعد كده كانت صفحة بيضة ما فيهاش غير جملة واحدة بلون أحمر: لم نمت معه، لم نمت معه. لقيتني بقراها بصوت عالي وعمال عيد فيها: ولم نمت معه، لم نمت معه. وعيدتها مرة واثنين وثلاثة، لدرجة ان انا حسيت ان الكلام بيطلع مني من غير ما بقى قصدا ان انا اتكلم. النور والكهرباء اتقطعت، والظلام الدامس حواليا في كل مكان. بدأت أتحسس طريقي، عايز أوصل للباب. وصلت له، حاولت أفتحه مرة واتنين، ما بيتفتحش. فضلت أخبط عليه أكتر من مرة علشان إخواتي يسمعوني ولا حد يفتح لي. أنا قاعدة في الضلمة، مفيش حد بيفتح، لكن أنا سامعة صوت خافت جدا، لكن مش عارفة مصدره فين. الصوت ده أنا مش عارفة جاي منين، لكن بخيالي كده وبرسمي للأوضة في دماغي، الصوت ده جاي من تحت السرير بتاعي. صوت همس خافت جاي من مكان أنا حاسة أنه طالع من تحت السرير بتاعي يا أستاذ نادر. أنا فاكرة أن أنا كان عندي علبة كبريت في الأوضة. بدأت أفتكر أنا حطها فين فين فين فين، لقيتها الحمد لله. وبدأت أحاول أشعل عيدان الثقاب واحد ورا التاني، الأعواد كمان هي كمان مش عايزة تشتعل، حتى الكبريت رافض، ولكن في النهاية واحد اشتعل. وذهبت نحو السرير. ما تسألنيش الجرأة دي جات لك منين، أنا معرفش. أنا عارف أن السرير بتاعي فيه تحته حاجة، لكني ما لحقتش أن أنا أبص تحت السرير. ليه؟ لم أجد الوقت لذلك، لأن ما كان فوق السرير كان أهم بكتير قوي من أني أبص تحت السرير. نفس الظلال المرعبة ذات العيون النارية اللي شفتها في الحلم أو في الحقيقة، اللي شد والدي ورموه في المقبرة، هم نفسهم جالسين على السرير وصمتين تماما، وأنا واقفة متجمدة، وعود الكبريت خلاص على وشك أنه هيطفي. غصب عني لقيتني أطلقت الصرخة المدوية دي وجريت نحو الباب، فاصطدمت بأحد الكراسي ووقعت على الأرض، وحاولت أقوم مرة واثنين وثلاثة، لكن نفس الشعور اللي حكيت لك عليه قبل كده. رجلايا مش قادرة تشيلني، رجلايا اتجمدت في الأرض. بدأت أزحف، واكتشفت أن أنا علبة الكبريت لسه معايا، ففتحتها وأخرجت عود من الأعواد اللي باقية وأشعلته بحذر شديد جدا عشان ما خسروش هو كمان. ارتفع، اشتعل فعلا. رفعته بالقرب من وجهي، لقيتهم ينظرون إلي وجها لوجه. ما حسيتش بنفسي غير وانا صحية من النوم ونايمة على الأرض والكرسي واقع جنبي. يعني اللي أنا شفته ده مش هزار، اللي شفته ده بجد، واللي حصل ده بجد. بصيت بسرعة على السرير، لأن هو ده كان مصدر المشكلة كلها والرعب اللي أنا عايشاه، لكني ما لقيتش أي حاجة. السرير مترتب تمام، والكتاب مرمي عليه، ولا في تحت السرير حاجة ولا فوق السرير حاجة، والكهرباء موجودة وكل حاجة زي ما كانت، لكن زي ما قلت لك الكرسي كان واقع وفي آثار للي حصل، وأنا كنت نايمة على الأرض. الكتاب كان مفتوح على صفحة معينة، وما شفتهاش على فكرة قبل كده وأنا بقلب في الكتاب. كان مكتوب فيها: لم نمت بعد، يجب أن تكملي ما بدأه الوالد. وقتها بقى أنا ما بقتش فاهمة ولا عارفة هو كمل إيه وهو بدأ إيه، يعني هو مات وسايب لي مشاكل وراه. جريت على الباب افتحه بعنف، لقيت الباب بيتفتح بسهولة شديدة جدا، ولقيت اخواتي بيلعبوا في البيت، واول ما شافوني جريوا عليا وخدوني بالحضن وفضلوا يقولوا لي شكرا شكرا شكرا شكرا. انا مش فاهمة شكرا على ايه، فقلت لهم شكرا على ايه؟ قالوا لي على العرايس الحلوة اللي انت جبتيها لنا، بس ايه دي عرايس مرعبة قوي. قلت لهم عرايس ايه؟ انا ما جبتش حاجة. لقيتهم جايبين عرايس، واول ما شفتها صرخت فيهم وقلت لهم ايه ده، انا ما جبتش العرايس دي. كانت العرايس بنفس أشكال الظلال اللي شفتها. قلت لهم انتوا جبتوها منين ولا لقيتوها فين؟ وبدأوا يخافوا مني وقالوا لي مش انت اللي حطيتيها لنا على السرير؟ احنا اول ما صحينا لقيناها جنبنا على السرير. طبعا انا حسيت ان هم هيترعبوا فقلت لهم انا اسفه انا نسيت. الدنيا دارت بيا وما بقتش عارف اعمل ايه، هتصرف ازاي وهكمل ايه، واخواتي دول كل حاجه دخلت في بعضها في دماغي في الوقت ده. لكن في الوقت ده على قد ما كنت خايفه من الاوضه بتاعتي على قد ما كنت عايزه ادخلها تاني، لان عارفه ان السر فيه حاجه جوه بتحصل ولازم انا افهمه. دخلت الاوضه وقفلت عليا الباب وقفلت الستاير لحد ما جو الاوضه بقى ليل كحلي. قضقت اباجوره صغيره موجوده وفتحت الكتاب لاقراه، عايز افهم الصفحه والجمله دي معناها ايه، لكني ما لقيتش الجمله. لكني وجدت صوره لامراه جالسه امام كائن. هو الكائن ده ما اقدرش اقوله غير انه شيطان بشكله اللي بنعرفه دايما في الرسومات الأبيض والأسود المميزة دي. الصورة اللي بعدها نفس المرأة مربوطة بسلسلة بيجرها الشيطان ده، وشياطين أخرى كانت بتضربها حاجة زي كرباج، وهي باكية ووجهها فزع جدا. لقيت بقى في الصفحة اللي بعدها: لقد تركنا هكذا، لقد تركنا هكذا، وعليك أن تكملي ما بدأ. تفكير عميق انتهى بنومي كالعادة أو بغيبوبة وأنا مش عارفة ده إيه، وإذا بي أفيق على أبشع صوت ممكن واحد يتحمله في حياته. نفس الصوت ده أنا سمعته وقت ما كانوا بيشدوا أبويا للتابوت، ولكن المرة اللي كان بيتسحب ما كانش أبويا، كانوا أخواتي الصغيرين. الظلال تسحبهم نحو القبر وكانوا بيبصوا ليا وبيستنجدوا، وكل اللي بيقولوه جملة واحدة: كملي يا كاميليا كملي. فأنا فضلت أصرخ لهم أكمل إيه، وحاولت أقوم كالعادة، تعودت خلاص إن أول ما بيظهروا أنا ما بعرفش أتحرك. أكمل إيه أكمل إيه، مفيش حد بيرد عليا. اقترب مني أحد هذه الظلال، وجهه الأسود وعيونه المرعبة، وقال لي: الغرفة. رديت على الفور وقلت له: حاضر بس دي فاضية. قال لي تاني: الغرفة. طب سيبوا إخواتي أرجوكم. ولكن استيقظت كعادة الحلم وخرجت من غرفتي متوقع أن أنا هلاقي إخواتي وده حلم، لكني ما لقيتش ليهم أي أثر. كل اللي لقيته شوية متعلقات ليهم ومرايات البيت كلها مكتوب عليها كلمة واحدة: أكملي. اتصلت بأحد الأقارب فتنكر مني وقال لي النمرة غلط. اتصلت بقريب ليا تاني قال لي: يا مهملة يا متسيبة، خطفوا سيادتك نايمة. واتصلت بالتالت وقال لي: هحاول أعدي عليك بكرة بعد الشغل. فأدركت أن أنا يجب أن أنقذ إخوتي بنفسي، ونزلت الأوضة وفتحت الباب بتاعها لأجد غرفة تانية تماما غير الغرفة الفاضية اللي أنا شفتها. شفت أبويا قاعد وقدامه ست بتعيط وبتقوله: الحقني يا سيدنا، هتطلق لو ما خلفتش، وأبويا هيقتلني لو رجعت له البيت تاني. وابويا بيبص لها بنظره مرعبه جدا وبيقول لها كلام مش فاهماه، نفس الكلام اللي كان بيقوله قدام القبر. وفجاه تظهر الظلال في نفس هذا المشهد، وعددهم كان 5، وتصرخ السيده وبدات تقول له: خلاص انا مش عاوز اخلف، سيبني في حالي. فتهجم عليها الظلال ويخترقها، يخترقها 5 ويخرج منها 4 فقط. وتقوم السيدة كمان أصيبت بالخرس، ثم تضحك، ثم تصرخ، ثم تضحك، ثم تصرخ، وتخرج من الباب في هدوء تام. ويدخل من بعدها شاب على وجهه علامات إحباط شديدة جدا، ويحدث معه نفس السيناريو، ويخرج وهو شخص آخر تماما، ويدخل غيره وغيره وغيره، وتلك الظلال تخترقهم الواحد بعد الآخر. حسيت وقتها أن أمي فعلا ممكن يكون احتلتها في تلك الظلال، وممكن كمان تكون احتلت أبويا. وفي آخر مشهد شفت أم وطفلها هجمت عليهم الظلال بعنف، خرجت منها، ولكن المرة دي خرجت وهي متجهة نحوي وكأنها تتكلم معي، ووصل الكلام لعقلي دون أن ينطق دون أن ينطقون. أمامك الاختيار أن تكملي ما بدأه أبوك، أو أن نفعل في إخوتك ما فعلناه في كل هؤلاء. أستاذ نادر، أنا بدأت المشوار اللي كنت رافضة أن أنا أعمله، كنت رافضة شغل أبويا نفسه، بقالي 5 سنين بعمل ده، لكن أخواتي ما رجعوش، وما أقدرش أتراجع في اللي أنا عملته. كل ما أسألهم عنهم يقولوا لي هيرجعوا، ولكن في الوقت المناسب. أنا أعلم أنك على علاقة وطيدة بمعالجي الأرواح والوسطاء الروحانيين، أرجوك، أنا كاتبة لك في الجواب عنواني، من فضلك هات حد منهم أو هاتهم وتعالى، لأنك هتشوف حاجات أبشع بكتير من اللي أنا بحكي لك عليها. سأرسل لك خطاب آخر لأثبت لك أنني لازلت على قيد الحياة، في حالة أن أنا فضلت عايشة وهم معرفوش الجواب اللي أنا بكتبه ده وقتلوني أو تخلصوا مني أو احتلوني. وإن لم يصلك فاعلم أنني قد ذهبت مثل من ذهبوا، وأرجوك انساني وانسى كل اللي أنا قلته، وانسى كاميليا وانسى الاسم ده لو ما جالكش مني جواب تاني، لكن لو جالك الجواب التاني أرجوك تعالى في العنوان اللي أنا كتباه، بس ما تجيبش معاك وسيط روحاني واحد ولا اتنين، هات العدد اللي تقدر. قلت لي حد قال لك توهان؟ Silly.